على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ صالح بن علي بن غصون، عضو مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، والذي سنعرض رسائلكم في حلقتنا اليوم على فضيلته. هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من السائل أبو أسامة درويش من الجمهورية العربية اليمنية تعز، له 3 أسئلة في رسالته. في سؤاله الأول يقول: في صلاة المغرب لم يجلس الإمام بعد 3 للتشهد الأخير، بل قام للرابعة ونبهه المصلون خلفه، فما الواجب عليه أن يفعله في هذه الحالة؟ وإذا لم يجلس واستمر بعد التنبيه واقفا، فهل يقف المأمومون تبعا له أم ماذا يفعلون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن على الإمام أن يرجع إلى الجماعة إذا سبحوا ونبهوه، إلا إذا كان واثقا من نفسه ومتيقن أنه على صواب، فحينئذ يستمر، لأنه يعتقد أنه على صواب وأن الذين نبهوا قد أخطأوا. والمأمومون والحال ما ذكر، الذين منهم قد تيقن أن الإمام مخطئ وأنه قام لرابعة في المغرب وهو يعرف الحكم، فإن عليه أن يجب قا جالسا ويتشهد وينتظر الإمام إن شاء ثم يسلم معه، وإن أحب أن يسلم إذا فرغ من تشهده ويترك الإمام فله ذلك. أما الشخص الذي لا يعرف الحكم أو غير متأكد أن الإمام أخطأ وزاد، فهذا يتابع الإمام، ولا أعتقد أن الإمام يصر ولا يرجع للمأمومين إلا وهو يعتقد أنه على صواب، وإلا لو فعل ذلك وهو غير متأكد من صواب نفسه وغير متأكد من أنه لم يأتي بزائدة، يعني وغير متأكد من أنه لم يأتي بزائدة، فإنه الحال ما ذكر مخطئ وظالم النفس وظالم الجماعة. لأن على الإمام إذا لم يتأكد من صواب نفسه أن يرجع إلى المأمومين إذا سبح به اثنان فأكثر، إذا سبح به اثنان فأكثر عليه أن يرجع، وإذا رجع يتشهد مثلا ويسكت للسهو ويسلم، هذا لو رجع الإمام. لكن ما دام الإمام لم يرجع والإمام مصر أنه على يقين، فالحكم أنه يكمل الركعة ولا عليه سجود سهو، لأنه ما يعتقد أنه أخطأ ولم يشك أيضا. الأمر الثاني أن المأمومين مثل ما تقدم، الذين منهم يعرفون الحكم وهم على يقين من أن الإمام مخطئ، فهؤلاء يجلسون ولا يتابعون الإمام على خطأه، وهم أيضا لهم الخيار بأن ينتظر الإمام ويسلموا معه أو أن يتشهدوا ويسلموا ويتركونه. والذين لا يعرفون الحكم أو لا ليسوا متأكدين من خطأ الإمام، فهؤلاء يتابعون الإمام، والحمد لله إن شاء الله تعالى ذمة الجميع بارية، ما دام أن أحدا منهم لم يتعمد الخطأ، لم يتعمد أن يخطأ. نعم. سؤاله الثاني يقول: إذا زاد الإمام في صلاته ركعة ولم ينبهه أحد، وبعد التسليم أخبره المصلون أنه زاد في صلاته ركعة، فماذا يفعل وما حكم صلاتهم جميعا؟ الحمد لله صلاتهم جميعا صحيحة، ولأنهم لم ينبهوه، ولأنه زاد ركعة سهوا، فصارت مثلا في الرباعية 5 وفي الثلاثية 4 وفي الثنائية الفجر 3 مثلا، فهذا صلاته صحيحة، وعليه أن يسجد له وللمأمومين سجدتين للسهو إذا لم يطل الفصل كثيرا، عرفا يعني. نعم. إذا لم يطل الفصل عليه أن يسجد سجدتين، وهما سجدتا السهو، وهذا يكفي، وهذا يكفي، لأنه قد فرغ من الصلاة وقالوا له أنك زدت ركعة، وهو لم يعلم أنه زاد ركعة، وهم لم ينبهوه أداء، فهذا هو الحكم. ما عليه إلا أن يسجد سجدتين للسهو له وللمأمومين، المأمومون أيضا معه يسجدون، وإذا كان الفصل لم يطل عرفا هذا هو اللي عليهم، فإن طال الفصل أو تفرقوا أو شيء من هذا القبيل فحينئذ نسكت حتى سجود السهو. نعم. يعني لو فرض أن أحدهم فارق المسجد تعتبر صلاته صحيحة. صحيح. نعم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. سؤاله الأخير يقول: في أيام البرد الشديد أرتدي جوارب أحيانا جوربا واحدا وأحيانا اثنين، وأرتديها طول اليوم وأنام أحيانا بها، فهل يجوز المسح عليها عند الوضوء، وما هي المدة التي أمسح فيها؟ الجواب أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة 5 صلوات. نعم. وللمسافر 3 أيام بلياليها، أي 15 فرض، 15 صلاة. ولكن لا بد أن تكون الجوارب هذه ساترة لمحد الفرض، لا بد أن تكون صفيقة متينة، سواء إن كان الجورب واحد أو كان اثنين، لا بد وأن يسترا، لا بد وأن يسترا ويلبسهما سويا، إذا كانوا اثنين يلبسهما سواء يخلعهما سواء، وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من الفسح من المسح إذا لبسهما بعد كمال الطهارة وكان ساترين، وللمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. نعم. لو خلعهما أو خلع أحدهما انتهت مدة المسح. انتهت مدة المسح، بطل الوضوء، بطل الوضوء، لا بد من أن يخلع باقيهما ويتوضأ وضوء جديد يلبسهما. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع جميل شداد الثقفي، يقول: كثيرا ما تتعرض القبور وخاصة في فصل الشتاء للأمطار، فتحدث ثقوبا وشقوقا بها، فيسقط التراب داخل القبر، فهل يجوز نبش التراب الزائد؟ وفيما لو أخذ التراب الزائد ماذا نعمل بالعظام؟ لو انكسر عظم دون عمد هل علينا في ذلك إثم؟ الحمد لله. الجواب أنه لا ينبغي تعرض المقبرة ولا المقبورين، بل يتركون وأحوالهم، وهم مثل أيضا إذا مثلا نزل عليهم تراب فهم في التراب، هم في التراب أيضا. نعم. وهكذا القبور بعضها تكسر اللبن وينهار القبر بعد مدة، وبعضها هكذا، وتعرض القبور وتتبع القبور قد يفضي إلى مفسدة. إنما المهم أن لا تكون المقبرة طريق لا للرجل ولا للدواب ولا للسيارات، والمهم أن لا تكون المقبرة محل لإلقاء القمامة والزبالة، ولا يعني تداس القبور، ولا مثلا توضع عليها مثل القمايم وما أشبه ذلك. هذا أهم أهم أهم أهم ما ما ما, ما علينا الآن، وأن تحفظ المقابر وتحفظ القبور، مثلا لما تسور تحفظ المقبرة وتسور وتترك بعد ذلك، ولا حاجة إلى أن نتعرضها بشيء، فعنا ما يلزمنا من الناحية هذه. وأما مثلا التعرض لعظام الموتى أو الكسر عظامهم أو شيء من هذا القبيل دون ضرورة، فمعنى هذا إن هذا في شيء من المساس مثلا بحرمة الميت، لأنه ما في ضرورة تدعو إلى هذا الشيء، ما في ضرورة تدعو، ولا هناك شيء أيضا لمصلحة الميت. مسألة إذا وقع تراب أو شيء من التراب في التراب، الله المستعان، ومرجع الناس إلى التراب، منا خلقناكم وفيها نعيدكم. نعم. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز قتل السباع على القبور؟ لأنني استعملت الفخاخ التي هي المصائد فقتلت منها عددا خوفا من نبش القبور والإضرار بها. الحمد لله. الجواب: إذا كانت هذه السباع أو الكلاب أنها تنبش القبور وتحفرها، فما فعله جائز، لأنه دفعا لضررها عن الموتى، ودفعا لضرر أي حماية لكرامة الميت وحرمته. أما إذا كانت السباع أو الكلاب ما تجي القبور ولا تحفرها، فلا ينبغي أن يتعرض لها ما دامت أنها لم تؤذي، لأنها غير مؤذية. فجواز ما ذكره وعدمه يترتب على حصول الضرر والأذية والفساد منها، فإن كان منها ضرر أو أذى أو فساد فلا مانع من قتلها دفعا لضررها، وإن لم يكن منها ضرر فهي دواب وبهائم ولم تضر بأحد،